بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هل هناك من له حجة على الله عز وجل؟ الله جل وعلا ملزم عليه، لكن معنى الآية أن الله جل وعلا قضى أنه لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة عليه. هو جل وعلا يقيم الحجة على هذا العبد، وقيام الحجة على العبد تكون بأن تبلغه الرسالة. فمن لم تبلغه الرسالة البتة لم تقم عليه الحجة، ومن لم تقم عليه الحجة لا يعذب، وإنما أمره إلى الله في الآخرة. قال أصدق القائلين: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال: ولو أن أرسلنا إليهم رسولا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فما ظاهر الآية معناها لو لم ترسل لنا رسول لا قاموا على الله الحج، يعني صارت لهم حجة عند الله في أنهم لم يؤمنوا به. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا عن طريق رسله، والفطرة وحدها قضى الله أنها لا تكفي للتكليف، وإلا لم يبعث الله الرسل ولم ينزل الله الكتب.